أكبر. الله أكبر. أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ustaz Muhammad An-Nunani hafizahullah ja'a min baladin syarifin mamlakah Arabiyah bi hadzal ma'had markaz Syekh bin Baz liyu'tina tausiyatan wa tadhkiratan wa nasihatan lana wa lakum jami'an wa 'asa wa narju ila Allah subhanahu wa ta'ala ay yaktuba fi mizani hasanatihi wa yuthqila fi fil akhirah insyaallah wa bihadzal liqa' insyaallah huwa sayulqi muhadarah tahta al mawdu' huququl muslim alaysa kalih na'am tahta al mawdu' bina' al akhaq al muslim insyaallah wa insyaallah al mutarjim hadhihi al lailah أستاذنا الفاضل عندي أرلين فليتفضل مشكورا جالس على الكرسي أحمر وباقتصار الوقت يا شيخ أعطيكم مشكورا يعني أنتم تتكلمون باللغة العربية صحيح؟ طيب لماذا لا أتكلم باللغة العربية أقول أنا أريد ماء هذا اسمي أنا مركز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الشباب في الأمة له مكانة، بل الأنبياء أتباع الأنبياء في بداياتهم كلهم من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الهجرة أكثر الذين عنده من الشباب، كم في دار الهجرة؟ 40 شخص من الصحابة، أكثر من 30 كلهم من الشباب. والشباب هم تباع الأنبياء، الله عز وجل يقول حكاية عن نوح أو على لسان قوم نوح، يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني حدثاء الأسنان، فأنتم في هذا السن أمل الأمة، الشباب في الأمة كالعمود في الخيمة، هذا المكان لو لم يكن فيه أعمدة لسقط علينا، فالأمة بحاجة إلى الشباب، والأعداء صوبوا سهامهم على الشباب، لأنهم يعلمون أنهم هم الفجر الباسم والفجر المشرق. الله عز وجل تكلم في كتابه عن الشباب في سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، وتكلم الله عز وجل وذكر في كتابه حديثا عن شاب تعرض لكثير من الفتن، وهو من؟ أي نبي؟ يوسف عليه السلام. سورة في القرآن كاملة تسمى سورة إيش؟ سورة يوسف. كلهم يقول إذا سألت أجيبه. Kalau beliau bertanya dalam beberapa ini dijawab pertanyaannya. Jadi seperti beliau bertanya siapa Nabi yang masa mudanya disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi siapa namanya? Bagus. Wain al-ma? Airnya mana airnya? Beliau minta. Sayati, lan yati al-ma. Yu'ta bihi. الماء لا يأتي. إذا انتظرنا لن يمشي الماء على رجليه. ومن نعمة الله عز وجل أننا نلتقي بالشباب هذه الليلة ونتحدث مع هؤلاء الشباب الصغار في أعمارهم، كبار في تطلعاتهم وأمنياتهم وحرصهم على أوقاتهم منذ نعومة أظفارهم. والسنة تكلمت عن القرآن، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من؟ وشاب نشا على طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأعرابي وقال اغتنم خمسا، وقال وشبابك قبل الهرم، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، وعن شبابه فيما أبلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pertama-tama beliau mengajak kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melanjutkan untuk kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian beliau melihat wajah-wajah ada yang ada di hadapan beliau pada malam hari ini adalah wajah-wajah pemuda. Dan karena pemuda yang beliau lihat yang ada di hadapan beliau, maka beliau ingin memberikan sugesti kepada kita bahwasanya kebanyakan pengikut para nabi adalah para syabab, para pemuda. Dan diantara yang ada di Darul Hijrah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode awal-awal yang masuk ke dalam Islam ada berapa orang? Ada 40 orang, dan lebih dari 30 orang adalah adalah pemuda. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya asy-syababu fil umma kamut fil khaimah. Jadi pemuda yang ada di dalam umat ini bagaikan tiang pada khaimah. Jadi seperti tiang ini yang ada dalam bangunan. Kalau tidak ada tiang ini maka akan roboh bangunan ini. Jadi seperti ini fungsi ya seorang pemuda di dalam umat. Dan musuh-musuh Islam sangat ya gencar untuk menghancurkan para pemuda. Kalau pemudanya hancur, maka akan hancur pula agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi sebagaimana yang biasa kita baca pada hari Jumat, innahum fityatun amanu birabbihim. Bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-Rabb mereka. Jadi ketika para pemuda ini disuruh untuk menyembah selain Allah, mereka lari ke gua dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ada nabi yang masih muda yang mendapatkan beragam cobaan ketika masa mudanya. Beliau adalah Nabi Yunus yang dipimpin Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surat lengkap membicarakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam sejak beliau kecil sampai beliau menjadi bendahara negara di Mesir. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya pemuda, jadi walaupun mereka masih muda, umurnya masih muda, tetapi mereka memiliki kemauan, semangat yang sangat besar. Olehnya itu ya beliau mengajak kita ya sebagai pemuda ini untuk menguatkan semangat kita. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya ya yang sudah sering kita baca dalam Sahih Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya adalah wasyabun nasha'a ala ta'atillah wa fi riwayatin fi ta'atillah, dan seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menyebutkan iknanin khamsan qabla khamsin, jadi manfaatkan 5 sebelum datang yang 5, dan diantaranya adalah syababuka qabla haramik, jadi masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tafadhal Syekh. وبما ان هؤلاء الشباب حرصوا على الالتفاف حول حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصوا على طلب العلم، فإن من الواجب تجاهنا إليهم أننا ندعو لهم بالثبات والإعانة والسداد. ونشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وقبل كل شيء على ما من به من هذا المكان الطيب، وباسم الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، وعلى هذه الاجتماعات المباركة لنحفظ أوقاتنا من الضياع ونهتم بطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ابتداء، ثم لنعبد الله على علم وعلى حق، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا شك أن الشباب في هذا المكان بحضور الأساتذة والمشائخ سمعوا عن أهمية طلب العلم وعن مكانة حافظ القرآن وحافظ سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لكن سأحدثكم هذه الليلة عن أمر يحتاجه الشاب في مقتبل طلبه للعلم وفي أول بداياته للعلم، وهو حديث عن كنز عظيم، ليس كنز فلوس ودراهم لا، ولكنه كنز موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنه بناء عظيم نحتاجه جميعا، إنه بناء الأخلاق في النفوس. الشيخ الوالد لماذا لا تجلس؟ استريح يا شيخنا، أنا أريدك أن تجلس. كيف نحن نجلس وأنت تقف؟ تظن أنك شباب؟ أنت والد الجميع. ولكن هذا الذي يستمر حياته في من الصغر في الخير يكبر يكبر حتى صار شيخا كبيرا ويحرص على أن يضم هؤلاء الطلاب كأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته. ندعو له بالثبات وندعو له بإطالة العمر على طاعة الله. قولوا آمين. فنتكلم عن بناء الأخلاق في النفوس. الأخلاق لها مرتبة عالية في الشريعة الغراء. القرآن تكلم عن الأخلاق، وقولوا للناس حسنا. الآيات كثيرة، قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال جل وعلا خذ العفو. أحد الشباب يخدم، لا يأتي الكبير ويخدمنا، يقوم أحد الشباب واحد. ويقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أبنائي وأحباب الشباب، هذه أعظم آية فيها الأخذ بالعفو عن من ظلمك، وآية كلها آداب عظيمة تبني في النفس أخلاقا كريمة. ويقول ابن سعدي في التفسير هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن هذا لي أنا يا أخي، ليش تأخذه؟ تريد أن جزاك الله خير. هذا صديقي أبو صالح، أنا أمازحه، وهذا شيخنا. هذه الآية يقول ابن سعدي عسل، لأنه من يدك العسل. يقول ابن سعدي عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هي أجمع آية في حسن الخلق، آية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملاتهم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وبالوالدين إحسانا، وتواصوا بالمرحمة، كلها آيات عن الأخلاق الطيبة الحسنة. وتعالوا اسمعوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الحسنة. يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ويقول وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة الصائم القائم. ويقول عند ابن حبان حينما سئل ما خير ما أعطي الإنسان، قال خلق حسن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو خلقا. ومن الأمور الجامعة للأخلاق الحديث المعروف، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما سئل عن البر، النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. صاحب الأخلاق يكون يوم القيامة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن من أحبكم إلي، أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. وهكذا أيها الأحبة. تفضل. Selanjutnya ketika beliau telah memulai dengan pembukaannya tentang pemuda, beliau mengajak kita sebagai pemuda untuk senantiasa ya selalu berusaha untuk mencintai kitabullah, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu terus-menerus dalam menuntut ilmu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, diberikan pertolongan dalam melakukan tiga hal tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kadang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di markas Syekh Ibnu Bas. Ya, kita dinasihati oleh beliau Syekh Muhammad An-Nunan untuk senantiasa ihfazul awqat, ya, menggunakan waktu kita dengan cara yang terbaik. Caranya seperti apa? Nah, tamu bi talabil ilm. Kita senantiasa menggunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Dan barang siapa yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pentingnya menuntut ilmu, karena ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, ya, memiliki derajat yang mulia. Jadi seorang yang menuntut ilmu, apakah itu kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dan awal ketika kita menuntut ilmu, ya, karena ilmu ini adalah kanzun azim, ya, satu perbendaharaan yang besar, ya, harta yang begitu mulia. Jadi bukan dengan apa, harta itu bukan diukur dengan uang atau dengan yang lain dari yang ada di dunia ini, tapi ilmu ini memiliki keutamaan tersendiri. Ini harta yang sangat tinggi. Olehnya itu kita harus memanfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu. Dan ketika ilmu ini adalah hal yang perlu kita tuntut, maka ada, ya, sebelum kita masuk kepada perbuatan untuk menuntut ilmu, kita harus melihat, ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan akhlak seorang penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkaitan dengan akhlak di banyak ayat, di antaranya qulul linnasi husna, ucapkanlah perkataan kepada manusia dengan perkataan yang baik. Juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula? Dan juga Allah berfirman, khudzul afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, khudzul afwa, berikanlah, ya, maaf kepada seorang, wa'mur bil urf, dan perintahkanlah orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang berlaku jahil. Al-Imam Al-Mufassir Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini ajma'u ayati fi husnil khuluq, ya, mengumpulkan semua hal-hal yang berkenaan dengan akhlak yang baik. Ya, olehnya itu beliau, ya, memberikan contoh-contoh dalam bentuk ini. Di antaranya juga ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma ghadibu, dan ketika mereka marah, mereka menahan amarahnya, ya. Dan juga wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua mereka berbuat baik, wa tawasau bil marhamah, dan saling menasihatilah kalian dalam perbuatan yang baik. Dan beliau menyebutkan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan akhlak yang terpuji, ma min syai'in yudau fil mizan. Jadi tidak ada sesuatu yang ditempatkan di dalam timbangan, yang ditaruh di timbangan, yang lebih utama, yang lebih tinggi kedudukannya daripada akhlak yang mulia. Dan orang memiliki akhlak yang mulia, dalam hadis yang lain disebutkan, dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang melaksanakan puasa dan sholat lail. Jadi ini orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda bahwasanya yablughu darajata al-qa'imu sha'im, dia akan melampaui derajat orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat lail. Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Al-Imam Nawas bin Samak mengatakan, al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah dengan akhlak yang terpuji. Olehnya itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beliau mengungkapkan, menyebutkan ayat-ayat yang baru saja kita dengar dan hadis-hadis yang baru saja beliau sampaikan untuk mengajak kita menjadi pemuda-pemuda yang berusaha memperbaiki akhlaknya sebelum dia masuk kepada tahap menuntut ilmu. Al-hadith an al-akhlaq yaj'aluna nu'arrif al-akhlaq hatta nadkhul ila wasa'il fi husn al-khuluq. Ta'rif al-akhlaq basit jiddan. كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى، تكف أذاك عن الناس من أقارب ومن معارف ومن زملاء ومن جيران، تكف الأذى وتتحمل ما يأتي منهم من الأذى. إذا أذوك تحمل، كما كان صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى من الناس. ثم قال وبذل الندى، وبذل الندى تبذل ما تستطيع من الخير. Sebelum ya beliau menyampaikan bagaimana caranya kita mendapatkan atau bisa menjadikan diri kita memiliki akhlak yang mulia, beliau ingin menyampaikan kepada kita apa definisi akhlak itu. Jadi apa yang dimaksud dengan akhlak? Jadi pengertian akhlak itu seperti apa? Jadi beliau mengatakan akhlak itu adalah kaful adza. Ya, kita menghilangkan segala hal-hal yang bisa berbahaya buat diri kita. Wabazlun nada, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dan Nabi SAW senantiasa melakukan hal yang disebutkan dalam pengertian ini. Jadi yang dimaksud dengan akhlak, ya pengertiannya adalah kaful adza wabazlun nada. Jadi menghilangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, wabazlun nada, dan melakukan apa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Fadal. Huna wasail. Idza akhadna biha nuhaqqiq al-khuluq al-hasan. Ana mutaakkid an kulluna yurid an yakun khuluquhu hasan. Hadhi kullu natamannaha. Walakin nail al-matalib laysa bit-tamanni, walakin bil-juhd wal-'amal. أول الأسباب في اكتساب الخلق الحسن المحبة للآخرين. لابد أن تحب الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب الخير لنفسي، من الإيمان أني أحبه لأخي المسلم ولإخواني المسلمين ولأبنائنا وشبابنا. والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والذي يجلب المحبة للناس فيما بينهم نشر أحاديث المحبة والمودة والألفة بين الناس، نسمع الناس هذه الأحاديث الصحاح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نزهد بما في أيدي الناس، ازهد بما أو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيضا مما يجلب المحبة فيما بيننا الهدية. أنا أحب شخص أهديه هدية، هدايا، هذه هدايا طيبة. ولهذا يقول في الحديث وفي الأثر تهادوا تحابوا. هدايا الناس بعضهم فيما بينهم توجد محبة وعلاقة طيبة، بس ما أركز على شخص واحد بس أعطيه خذ هذه هدية، خذ هذه هدية، وشخص واحد طيب وهذا وهذا. أنا تكون علاقاتي مع الجميع ما بس واحد، وهكذا. هذا أولا. Beliau melanjutkan bahwasanya bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah, sebelumnya beliau mengatakan untuk mendapatkan akhlak ini bukan cuma sekedar dengan berangan-angan atau mimpi kosong, tapi harus ada usaha untuk kita mendapatkan akhlak yang mulia. Kata beliau, nailul matalib matalib laysa bitamanni. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan bukan cuma dengan mimpi saja, tapi harus ada usaha di balik mimpi tersebut. Nah, cara untuk kita mendapatkan akhlak yang terpuji, yang pertama adalah mahabbatul akharin. Kita mencintai orang yang selain dari kita. Ya, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Juga Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman hingga kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling mencintai di antara kalian. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan untuk mendapatkan rasa cinta sesama kita di antara kita, maka ada poin-poin yang bisa kita lakukan. Di antaranya kata beliau, nasru ahadisil mahabbah. Kita menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita hadis-hadis yang berkenaan dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, kepada orang yang terdekat dengan kita, kemudian yang selanjutnya, dan terus kepada masyarakat yang lebih besar lagi. Ini poin yang pertama untuk mendapatkan rasa cinta di antara kita. Yang kedua apa? Zuhud. Ya. Jadi uzhud fid dunya, kita berlaku zuhud di dunia, maka kita akan menjadi orang yang kaya di akhirat kelak. Dan kita merasa cukup terhadap apa yang ada pada manusia, maka kita akan dicintai oleh manusia. Kemudian yang ketiga, memberikan hadiah. Ya. Disebutkan dalam asar kata beliau, tahaddu tahabbu. Jadi saling memberikan hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi kata beliau, kalau memberikan hadiah jangan cuma kepada satu orang. Biasanya kepada, karena saya senang sama Syekh aja yang saya kasih hadiah. Ini saya buat antum. Nanti saya kasih lagi buat Syekh. Yang lain tidak dapat. Tapi hadiah itu kita berikan kepada semuanya. Jangan mengkhususkan hadiah kepada Ustaz Abu Nida saja karena dia orang tua kita, tapi semuanya berhak untuk kita berikan hadiah. Fadhal Syekh. Abu Nida, antum guru Abu Nida. Nah, paham. Satu, mahabbatul akharin. Dua, اثنين, الرفق. نعم, الإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على الطاعة, فالتعامل بالرفق بين الناس مودة وصفاء للحياة وتلين به النفوس. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول, إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش, فإن الرفق ما لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإسلام رتب على حرمان الرفق حرمان الخير, كما في حديث جرير يقول, من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ومن اهتمام النبي بالرفق كان يدعو, فهنيئا له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, ذلك الرفيق مع أهله, مع جيرانه, مع طلابه, مع معلميه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به, ومن شق عليهم فاشقق عليه. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون الإنسان حريصا كل الحرص على الرفق في كل أموره. وهكذا. Yang kedua kata beliau adalah arifku, ya, berlaku lembut. Dan syariat ini, ya, sebagaimana yang beliau sampaikan, ja'ali wa'alifa bainal qulub. Jadi syariat ini datang untuk menyatukan hati-hati kita. Jadi untuk mempersatukan hati di antara manusia, Dengan apa? Dengan selalu berbuat lembut. Karena kelembutan akan menjadikan hati kita bersih dan membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam, yang ada di dalam hati kita. Beliau membawakan beberapa hadis, di antaranya innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Bahwasanya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Juga beliau membawakan hadis alaika birrifq, yang hendaknya engkau berlaku lembut. Karena tidaklah kelembutan itu berada pada seorang kecuali orang itu akan dihiasi oleh kelembutannya. Dan tidaklah kelembutan itu lepas dari seseorang kecuali dia akan menjadi orang yang keras atau kasar. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak memiliki kelembutan di dalam dirinya, yuhramul khairu kulluhu minhu, akan terhalangi oleh segala bentuk kebaikan dari dirinya. Jadi orang yang tidak memiliki kelembutan di dalam dirinya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan secara keseluruhan, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan mendoakan, ya, umatnya untuk selalu berlaku lembut. Di antara doa beliau, ya, beliau sabdanya dalam sebuah doanya, ya Allah, ya, barang siapa di antara umatku yang diangkat menjadi pemimpin, kemudian dia berlaku lembut, maka berikanlah kebaikan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak berlaku lembut, maka hinakanlah dia. Jadi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin yang berlaku lembut kepada umatnya dan yang tidak berlaku lembut kepada umatnya. Olehnya itu beliau mengajak kita untuk senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa berlaku lembut terhadap sesamanya. Tiga. العطاء من وسائل تحقيق الخلق الحسن. العطاء فهو من الأمور التي ترقق القلوب، والمرء بعطائه يملك قلوب الآخرين ويشعرهم بأنه جزء منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عطاء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي ما كان غني، كان غني النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الأغنياء، بل كان يجوع يوما ويشبع يوما، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ومع هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن يعطي يبشر بالخلف بدعاء الملك، ما من يوم إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لا تظن أن العطاء لابد يكون شيء كثير، رب درهم سبق ألف درهم. أنا أرى الآن صندوق للتبرعات، صح يا شيخ؟ هنا في صندوق، لو يأتي الإنسان يضع فيه درهم، إيش آخر شيء عملة عندكم؟ أقل شيء ساتو روبية إن شاء الله كويس، مية مية، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. فلابد يحرص الإنسان على هذا الأمر، وهو العطاء، ينفق ويعطي مهما كان. وهذا من الأمور الطيبة، هذا من الأمور التي تجلب الخلق الحسن. نعم. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara al-wasail, ya, perkara-perkara yang bisa menjadikan kita memiliki akhlak yang terpuji, al-ata. Jadi suka memberi. Karena kita ketika suka kita memberi kepada orang lain, itu akan menjadikan hati kita lembut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam memberikan contoh bagaimana memberi kepada manusia yang lain. Jadi pertama ada orang badui, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya ada orang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kambing beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di antara dua lembah ini, yang ada di antara dua gunung ini, ambil aja semuanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau memberikan semua kambing yang ada di antara dua lembah. apa yang terjadi dengan orang Badui ini, orang gunung ini? Dia kembali kepada kaumnya dan dia mengumumkan kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak takut miskin. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bukan orang yang kaya. Ya, tapi beliau memberi apa yang ada pada beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi biasa lapar sehari dan kenyang sehari. Ya, biasa juga beliau mengikat ya perutnya, sampai-sampai dalam riwayat yang disebutkan sampai dua batu yang beliau ikat di perutnya karena menahan lapar. Tapi ketika beliau memberi, beliau akan memberi dengan apa yang ada pada beliau. Dan juga orang yang suka memberi, jangan takut, kata beliau. Ya, disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat akan mendoakan orang-orang yang suka memberi. Allahumma aati munfikan talafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak gantinya, wa aati mumsikan halafa, dan berikanlah kepada orang yang kikir itu kerugian. Jadi kata beliau, ya, jadi memberi walaupun dengan yang sedikit, ya, 1 rupiah, ketika itu adalah pemberian yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sesuatu yang sangat yang bermakna buat kita. Jadi jangan kikir untuk memberi di antara kita. Wa min wasa'il tahqiq al-khuluq al-hasan. Wa min hadhihi al-wasa'il fi tahqiq al-khuluq al-hasan samahat an-nafs. Tata'amal ma'a an-nas kull an-nas بسماحة نفس، لا شدة ولا غلظة ولا نكد، فهذا له أثر عظيم في تحقيق الخلق الحسن في المجتمع وفي حياتنا كلها. ليش يا شباب يا إخوة؟ لأن النفوس إذا تسامحت تقابلت، وإذا تقابلت تصافت. لهذا الإسلام، يا أهل الإسلام، يا أمة الإسلام، يرغب في هذا الخلق العظيم في كل مجالات الحياة. ولهذا نجد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. طلاقة الوجه والابتسامة والبشر كلها وسائل ودلائل على سماحة النفس. نعم، ولهذا إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك أو في إناء أخي، نعم، أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، وأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. هذا من الأخلاق الحسنة، ولا بد أن يكون الإنسان على هذه الحال. ومن هذه الأمور ومن هذه الوسائل في تحقيق الخلق الحسن الحياء. لا بد يكون الإنسان عنده حياء، خلق جميل جاء به الشرع المطهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يورث في النفس البعد عن المساوئ. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. مكانة الحياء في شريعتنا قرينة بالإيمان، يدل على أهميتها أنها مقرونة بالإيمان. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء مادة الخير، بل الخير كله، وأجمل ما يكون إذا تحلت به المرأة المسلمة. أيضا أنت يا أختي المسلمة لابد أن تتحلي بهذه الأخلاق. النبي أمر به فقال: استحيوا من الله حق الحياء. وماذا، كيف؟ قالوا: يا رسول الله بين لنا. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الله عز وجل أثنى على إحدى بنتي شعيب فقال: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ما أجمل أن يستحي الإنسان من ربه عز وجل، ويستحي من الناس في فعل ما لا يجمل. Selanjutnya poin yang keempat dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada akhlak yang terpuji adalah samahatun nafs. ya, kita memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang adalah hati yang tidak keras dan hati yang tidak mendengki. Dan hati ketika dia menjadi hati yang lapang, maka dia akan saling bersatu. Ya, kalau hati sudah bersatu, maka hati itu akan menjadi hati yang bersih. Kemudian rahimallahu rajulan, ya, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang apabila dia menjual atau ketika dia membeli, dia berlaku lembut. Dan Nabi SAW, ya, menganjurkan kita untuk senantiasa memiliki hati yang lapang. Ya, inna minal ma'rufi antal kahaka biwajhin talik. Ya, bahwasanya di antara perkara yang ma'ruf, perbuatan yang terpuji, engkau ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya, jadi wajah kita adalah wajah yang tersenyum. Cuman jangan senyum sendiri, katanya. Kemudian ketika kita di antara apa hati yang lapang, kita mau menuangkan air kepada teman kita, kepada cawan, kepada gelas teman kita, kita tuangkan air. Jadi ini di antara orang yang memiliki hati yang lapang. Ini poin yang keempat. Adapun poin yang kelima, kata beliau, memiliki sifat malu. Ya, dan sifat malu ini adalah sifat yang terpuji, yang syariat ini datang membawa sifat tersebut. Karena setiap agama, inna likulli dinin khuluqa, bahwa setiap agama itu memiliki akhlaknya tersendiri. Dan akhlak din agama ini, agama Islam ini adalah al-haya, ya, memiliki rasa malu. Jadi kita punya sifat pemalu. Dan sifat malu ini akan mengangkat derajat kita menjadi derajat yang tertinggi, ya. Dan sifat malu ini, kata beliau, ya, akan menjaga diri kita, ya, akan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang berbahaya. Dan malu ini, kata beliau, ya, dalam sebuah atsar disebutkan bahwasanya akan malu itu al-hibhu hibzur ra's, jadi menjaga otak kita, jadi kepala kita. Kemudian apa yang ada di bawahnya, ya, perutnya dijaga. Dan seterusnya, kata beliau, dan juga beliau memberikan nasihat kepada, ya, akhwati fillah, kepada para wanita untuk memiliki rasa malu ini. Dan banyak, ya, hadis-hadis yang memberikan, ya, anjuran untuk kita selalu, ya, menjaga diri kita dengan rasa malu tersebut. Beliau juga menyebutkan, ya, contoh yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, bagaimana salah satu anak dari Nabi Syuaib, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'at ihdahuma tamshi alastihya, salah seorang di antara mereka datang kepada Musa dengan penuh rasa malu. Naam, تفضل. ايضا من الوسائل في تحقيق الخلق الحسن يا شباب يا احباب يا طلاب ادب الحديث. جزاك الله خير. ادب الحديث. الاسلام اهتم بهذه القضيه واعتنى بها عنايه فائقه وادب اتباعه على هذا الامر، ولهذا قال وقولوا للناس حسنا، وقال اطيب الكلام، وقال علي رضي الله عنه من لانت كلمته وجبت محبته. فعليك أن تحسن أدبا في الحديث مع إخوانك، فتختار العبارات الطيبة في مخاطبتهم، ولا تناقش بخشونة. بعضهم إذا تكلم يتكلم وعيونه لا تكلم بهدوء، كأنه يريد أن يقاتل، كأنه يريد أن يضارب. فلا بد أن تختار الكلمات الطيبة. ومن أدب الحديث حسن الإصغاء إلى محدثك والإقبال عليه، فتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. لا موجود ما. حبيبي هذا. Selanjutnya beliau melanjutkan. Jadi poin ke-6, ya, Di antara perkara-perkara yang menjadikan kita memiliki akhlak yang terpuji adabul hadis. Jadi memiliki cara berbicara dengan manusia. Jadi punya cara yang diajarkan oleh agama ini, dan agama ini sangat memperhatikan bagaimana kita melakukan ya dialog dengan sesama kita. Dan agama ini mengajarkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Ya, dan berdialoglah kalian dan berbicaralah kalian dengan manusia dengan cara yang terbaik. Kemudian atibul kalam, ya. Jadi perbaguslah ya perkataan kalian. Jadi pintar kita untuk memilih kata-kata ketika kita berbicara. Dengan siapa lawan kita berbicara? Apakah dengan ustaz atau dengan teman kita atau dengan yang lebih mudah dari kita? Jadi harus pintar kita menggunakan kata-kata, lafaz-lafaz dan situasi yang kita lihat. Kemudian kata beliau, kalau kita berbicara dengan cara yang tenang, natakallamu bihudu, kata beliau. Jadi tenang, jangan kalau kita ngomong seperti orang yang sedang marah. Jadi dia cuma mau minta sesuatu tapi wajahnya dengan wajah yang sangar, wajah yang marah, sehingga apa? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari orang yang diajak berbicara. Kemudian kata beliau, ya diantaranya ya dengan perkataan-perkataan yang indah. Jadi pilih kata-kata yang bagus ketika kita berbicara dengan teman-teman kita. Naam, tafadhal. Baik, min hadhihi al-umur al-muhimmah fi bina' al-akhlaq wa wasa'il tahqiq al-khuluq al-hasan salamat as-sadr li ikhwanik fi al-ma'had li ikhwanik min jiranik la bud an takun salim as-sadr ma yakun fi sadrak hiqd wa ghil وشحناء وضغينة على إخوانك المسلمين. وهذا هو خلق المسلم، أن يكون صدره سليما نظيفا على إخوانه المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج على أصحابه وهو سليم الصدر، فيقول: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سلامة الصدر تجعل الإنسان مرتاح حتى في طلب العلم، حتى في القراءة، حتى في الحفظ، حتى ينام وهو مرتاح، ليس في قلبه حقد وحسد وضغينة وشحناء على أحد من إخوانه المسلمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تلتفت، أنت ارفع يدك، واحد اثنين ثلاث، هذا هو يعني بني الزرق هنا يعني كبير هنا يعني هذا أريده هي أنت يوم. شوف أنت واحد اثنين ثلاث أربعة ساتو دوا تيجا أمبات ديري إني واحد اثنين ثلاث الخمسة رقم خمسة خمسة أي كل واحد يقول dipancar pesan Center Binbas Siti Mulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Radio Islamic Center Binbas media dakwah dan tilawah Al-Qur'an. Beliau minta supaya kita tidak sibuk dengan yang lain. Jadi perhatiannya ke beliau katanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أي الناس أفضل؟ yang tiga ini jangan saling ngobrol bertiga. Yuk. Nanti perhatiannya kepada beliau. قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ من يعرف هل مر عليهم الحديث اسألهم هل مر عليهم هذا الحديث siapa yang hafal hadis ini. Jadi ketika suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal, lanjutkan hadisnya berdiri fi hadiah Yang bisa jawab dapat hadiah dari Syekh. Ada hadiah. Nih, ini hadiahnya. Jadi awal hadisnya suila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas afdal. Fadal. Oh, masyaallah. Hadal musawwir. Hadal talib. Akhbiruhu idza kana al jawab khata sa akhudh minhu fulus. Kalau salah katanya beliau yang dapat hadiah. Ati mikrofon. Oh. Masyaallah. Masyaallah. Ayo. Asanum hulqa. Inna si afdal fa asanum hulqa. Hulqan. Nah. Yalla lah tuh غلط. Jadi ada yang lain siapa yang hafal? Jadi yang lengkap ya. Tayib, Nabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الناس أفضل أي الناس خير قال اسمع الجواب أنت اللي تصور أنت اسمع الجواب كلكم اسمعوا قال يبين أي الناس خير قال كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق ايش اللسان قال الصحابة يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه نحن نعرف الصحابة يقول نعرف صدوق اللسان يعني ما يكذب ايش يعني صدوق اللسان ما يكذب صدوق اللسان لا يكذب لكن سألوه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما معنى ها مخموم القلب صدوق اللسان صادق ما بوهو ما في بوهو مية مية كويس طيب أنا الآن أسأل سؤال بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى مخموم القلب أو صدوق اللسان نعم بيّن لهم ما معنى مخموم القلب إيش معنى مخموم القلب اسألهم jadi beliau bertanya apa arti atau makna dari makhmul makhmum al-qalb. Jadi kalau sadukul lisan sudah diketahui tidak ma'ruf. Tidak suka bohong, tidak berdusta. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmul al-qalb? Mahmum al-qalb. Apa maknanya? Silakan yang bisa jawab. Tafadhol. Jadi siapa yang dari belakang? Tafadhol. بعيد هذا لا نريد شخص بعيد نريد قريب أنت نعم هذا هو إيش معنى مخموم القلب سلامة القلب سلامة سلامة القلب والله يعني هو قريب من الجواب نسبي امسك هو قريب من الجواب سنقصه هذا لا نعطيك شيء أصغر نعطيك شيء أصغر نعم هذا نص هذا 5000 هذا أقل من أي وقت هذا نصف هذا نص نعم. نعطيه نصف نعم فضل أخبره أخبره قل يقول لو سألته سؤال آخر وأخطأ سأخذها منه kalau beliau bertanya tapi kemudian dijawab oleh ah yang tadi mendapatkan hadiah dan salah nanti uangnya akan diambil lagi katanya jadi dibalikin Siaran radio ini dipancar luaskan dari Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta. Ini beliau akan memberikan apa pertanyaan yang agak sulit katanya. Fadhal Syekh. Paham? Saya أعطيك سؤال صعب. عشان ما تجيب بعدين يقول هات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخموم القلب التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد تا تجلب لك الراحة والسعادة يا أخي المسلم يا أختي المسلمة، يكون الإنسان قلبه خالي من الحقد والغل والحسد والشحناء والضغينة، سليم الصدر بإذن الله يرتاح قلبه. وهكذا أكمل عشان ما jadi selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara perkara-perkara yang menjadikan akhlak kita terpuji salamatus sadar. Jadi kita memiliki hati yang bersih. Ya, hati yang bersih adalah hati yang tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi hati yang bersih kata beliau adalah hati yang tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Dan beliau menyampaikan hadis yang tadi beliau tanyakan kepada kita. Ya, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, jadi siapakah manusia yang paling mulia? Ya, qal, beliau menjawab, kullu mahmumil qalb, sudukul lisan. Jadi orang yang paling utama, orang yang paling mulia adalah mahmumil qalb. Yang kedua adalah sudukul lisan, yang lisannya itu berkata dengan perkataan-perkataan yang jujur, yang benar, tidak dusta. Qala sahabah, ya para sahabat bertanya, ya kalau para sahabat saja bingung dengan mahmumul qalb, ya kita juga bingung apa yang dimaksud dengan mahmul al qalb. Jadi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Ya kata para sahabat, sadukul lisan na'rifuhu. Kalau yang dimaksud dengan sadukul lisan, ya lisannya berkata dengan perkataan-perkataan yang jujur, yang benar, kami ketahui wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dengan sadukul lisan orang yang tidak berdusta, orang yang tidak berbohong. Tapi apa kata para sahabat? Ma makna mahmumul qalb? Apa yang maksud dengan mahmul al-qalb? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza taqiyun naki. Jadi orang yang dimaksud dengan mahmul al-qalb, at-taqi an-naki, adalah orang yang bertakwa, yang memiliki hati yang bersih. La isma fihi, dia tidak berbuat dosa, wala bagia, dan tidak berlaku baga, ya tidak melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Wala gilla, dan tidak hasad, tidak dengki kepada saudaranya. Wala hasad, ya dia tidak gil, ya gilla itu dia tidak menginginkan kebaikan yang ada pada sahabatnya itu hilang. Wala hasad, dan tidak ingin melakukan perbuatan yang tercela kepada saudaranya. Ini mahmul al-qalb. Apa mahmul al-qalb? At-taqi, at-taqiyun naqi. Hadza taqiyun naqi, la isma fihi, wala bagia, wala gilla, wala hasad. Siapa yang bisa sebutkan dari awal? Ya, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdal. Silakan Nabi. Anta lama qult hadza taqiyun naqi, dzakartani bi qasidah al-Farazdaq. Ta'rifuha? Na'am. Al-Farazdaq kana yamdah الحسن بن علي، الحسن بن علي مر بإحدى الخلفاء في الحرم، أظنه الخليفة من أحد الخلفاء، مر به الحسن بن علي جده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفرزدق الشاعر موجود، فقال هذا الخليفة ولما رأى الناس إن جفلوا إلى هذا الرجل، هذا الذي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من هذا؟ استعلاء. فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحلو والحرم، هذا ابن خير فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره العرب، تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لقط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. Jadi beliau ketika ya kita menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza taqiyun naqi, beliau mengingat satu kisah ya yang terjadi antara Farazdaq ya dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Hasan bin Ali ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lewat salah seorang khalifah. Seorang khalifah ini bertanya kepada Farazdaq, "Siapa orang ini? Man hadza?" Jadi siapa orang ini. Jadi dia tidak tahu ini adalah Hasan bin Ali. Kala ini Farasdak berkata, "Hadzal ladzi ya'riful al-Batha." Jadi ini adalah orang yang mengerti dengan tanah haram ini, dengan Mekah ini. Ya. "Hadzat taqiyyun naqiyyut tahir." Ini adalah orang yang memiliki ketakwaan, yang memiliki hati yang bersih. Ya, orang yang bersih dari dosa-dosa. Ya, tidak sebagaimana anggapan engkau bahwasanya ini adalah orang yang hina, adalah orang yang rendah. Ya, kami semua mengenalnya, kata beliau. Ya, kata Farasdak dalam syairnya, kami semua mengenal orang ini. Ini adalah orang yang terpuji, orang yang mulia, anak Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu kami muliakan, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. طيب حتى لا نطيل بقي ثلاث وسائل في تحقيق الخلق الحسن سنذكرها سريعا حتى لا نطيل على الشباب. من هذه الوسائل ترك الغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. لا تكون صاحب غضب سريع الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي أوصني، قال له لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب، فكرر ثلاث مرات يقول له لا تغضب لا تغضب. و الله جل وعلا قال حكاية عن نبي الله عليه الصلاة والسلام هود، حينما قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الله أكبر، نبي من أنبياء الله مزكى بالوحي، يقولون لقومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك لمن الكاذبين. لو قال لك واحد أنت مجنون جيلة جيلة، لو قال لك قيلة، هذا نبي، لو قيل له قيلة انتفخت أوداجه، غضب، يغضب. وهذا نبي الله أرسله، يقولون لقوم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الجاهلين، رد من الكاذبين، رد عليهم برد بسيط، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ناصح أمين وأنا لكم ناصح أمين. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب إلا إذا انتهكت محارم الله. قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا تغضب إلا في الحق. أيضا من هذه الوسائل الرحمة، لابد تستولي على قلبك الرحمة وتتمكن من قلبك الرحمة بهذا الخلق العظيم. الله وصف محمد صلى الله عليه وسلم وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلا بد تكون رحيما على إخوانك المسلمين، ترحم، تكون صاحب قلب كبير يعطف على الآخرين وعلى حتى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحمها، يعطف عليها. حينما جاءت الحمرة طائر صغير ترفرف بجناحيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فجع هذه بولدها، ردوا عليها بيضتها، ردوا عليها أطفالها. وكان يدعو إلى الرفق بالحيوان صلى الله عليه وسلم، فكيف ما يرحم الناس؟ فكان يقول أن امرأة دخلت النار بهرة حبستها، لا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال أن امرأة بغي دخلت الجنة حينما سقت كلبا يأكل الثرى من العطش. وأخيرا التواضع من الأخلاق ومن وسائل تحقيق الخلق الحسن، التواضع وهو خلق عظيم يكسب المرأة المحبة في قلوب الناس ويكسب السلامة. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت الدنيا بأحسن منه، فهو إمام المتواضعين. كيف لا يتواضع محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله أنزل عليه واخفض جناحك للمؤمنين، في سورة أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلا بد تتواضع، تكون هين قريب من الناس وهكذا. Selanjutnya beliau mengatakan beliau akan meringkas ya karena waktu yang ada. Bahasanya poin yang ke-8 adalah tarkul ghadab illa fi maharimillah. Jadi kita meninggalkan sifat pemarah. Jadi tidak mudah marah kecuali pada perkara-perkara yang berkenaan dengan agama ini. Ya, ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala dihinakan, maka pada saat ini kita diperbolehkan untuk marah. Tapi pada perkara-perkara yang lain kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan marah. Ya, beliau menyebutkan satu hadis bahwasanya ada seorang sahabat datang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata, "Ausini." Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Sampai 3 kali orang ini datang kepada Nabi meminta nasihat. Kata beliau, "La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah." Jadi jangan marah, jangan marah, jangan marah, dan bagimu surga. Kemudian kata beliau, ya, ketika beliau berbicara tentang marah, beliau menghikayatkan ya satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabi Hud alaihi salam. Ya, ketika kaumnya berkata, "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadzibin." Wahai Hud. Ya, ini kata kaumnya. Coba antum lihat, antum ya cermati ayat ini baik-baik. Ketika kaumnya mengatakan, "Inna lanaraka fi safahatin," wahai Hud, sungguh kami melihatmu seorang yang sangat bodoh. "Wa inna lanazunnuka minal kadzibin," dan kami beranggapan engkau seorang pendusta. Kata beliau, bagaimana kalau kita dikatakan orang gila? Ya, wahai fulan, kau ini gila atau bego atau bahasa-bahasa yang sifatnya menghinakan diri kita. Ya. Ya, coba cermati bagaimana Nabi Hud alaihi salam ketika beliau dikatakan orang yang bodoh dan dianggap sebagai pendusta, apa jawaban beliau? Ya. Beliau mengatakan, "Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin." Wahai kaumku, saya bukan orang yang bodoh katanya, tapi aku adalah rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin. Coba antum cermati bagaimana jawaban-jawaban para nabi, dan begitu banyak ayat yang berbicara tentang sikap para nabi ketika mereka dituduh orang yang bodoh, orang yang pendusta, tapi mereka menjawab perkataan-perkataan tersebut dengan jawaban-jawaban yang indah. Dan ini perlu untuk kita contoh, untuk kita ikuti dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala dihinakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ketika ada seorang sahabat yang berkata, "Masyaallah wasita." Ya? Atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam marah atas ucapan dilakukan yang disampaikan oleh sahabat kepada beliau. Apa kata beliau? "Aja'alta ni lillahi niddan." Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi marah dalam perkara-perkara ketika Allah Subhanahu wa taala dihinakan, ini dianjurkan oleh syariat. Kemudian poin yang 9 kata beliau, ar-rahmah. Ya, kita memiliki sifat rahim. Ya, sifat pengasih. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum." Sekiranya engkau ya Muhammad tidak berlaku rahim kasih sayang kepada para sahabat, kepada mereka, mereka tidak akan mendekat kepadamu. Ya, kalau sekiranya engkau berlaku kasar, falau kunta ghalzan ghalizal qalbi lan fuddu min haulik, mereka tidak akan mendekat kepadamu. Ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, mohonkanlah ampun untuk mereka, ajak mereka ya bermusyawarah dan ya minta ya, dan segala apa yang mereka lakukan kepada engkau, maafkan mereka. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlaku kasih sayang kepada sama manusia. Sampai kata beliau, kepada binatang pun, kepada hewan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku lembut, berlaku kasih sayang. Ketika ada seekor burung yang kecil yang datang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Siapa yang telah membuat burung ini sedih? Siapa yang membuat burung ini terkejut? Kembalikan anak burung anaknya kepada induk burung tersebut. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan hadis, ya, bagaimana seorang wanita yang masuk neraka karena disebabkan oleh seekor kucing. Apa yang dilakukan kucing tersebut? Dia kurung kucing tersebut, kemudian tidak dia beri makan. Ya, akhirnya kucing itu mati. Dan perbuatan ini, ya, ketika dia tidak berlaku kasih sayang kepada binatang, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Berbeda dengan seorang wanita pelaku zina. Ya, ketika dia memberikan pertolongan kepada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, kemudian dia makan debu, diambilkan air dari sumur, kemudian diberikan minum kepada anjing tersebut. Dengan sebab ini, wanita ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat bagaimana Islam, dia berlaku kasih sayang kepada manusia dan kepada binatang. Jadi tidak sempit. Kemudian kata beliau, poin yang terakhir, poin yang ke-10, at-tawadu. Ya, kita bersikap tawadu. Ya, tawadu ini bukan merendahkan diri, rendah hati, ini tawadu. Ya, dan ini adalah akhlak yang mulia, yang kalau kita berlaku tawadu kepada sesama kita akan mendapatkan al-mahabbah, rasa cinta di antara kita, dan selalu memiliki hati yang selamat. Ya. Dan ketika kita berlaku dengan tawadu, kita akan tenang tidurnya. Kita hidup di dunia dengan kehidupan yang tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah, ya, berlaku rendahlah. Rendahkan hatimu kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, 10 poin yang telah beliau sebutkan. Fadhal. Nasallahu subhanahu wa taala أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونشكر للشباب حسن استماعهم، ونعتذر إن أطلنا أو أثقلنا، كما نشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا المركز، مركز الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إخوانا وأخوات لطاعته، وأن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhirnya beliau menutup majelis ini dengan ya meminta maaf ketika apa yang beliau sampaikan ini terlalu panjang ya, atau membuat kita tidak betah di dalam majelis ini. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada semua ya panitia dan teman-teman serta para pemuda yang ada di hadapan beliau yang telah mau berkumpul di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya saudara yang selalu saling tolong-menolong dalam meninggikan agama ini. Akhirnya beliau mendoakan kita yang ada di dalam markas Ibnu Bas menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ya, saya sebagai penerjemah juga mohon maaf ketika ada terjemahannya yang kurang atau yang kelebihan atau yang saya tambah membuat hati teman-teman yang ada dalam majelis ini kurang ya berkenan. Akhirnya kami kembalikan majelis ini kepada Ustaz Abu Markama, Mudir Ma'had Ibnu Bas. Falyatafaddal mashkur. Taib. Aqulu jazakumullahu khairan katsira على توصيته فضيلة الشيخ محمد النوناني ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب في ميزان حسناته wa ayy naj'al a'mal salihah lana wa lakum jami'an wa arju huduruhu insyaallah fi sana al-qadimah insyaallah saya la qabla sana insyaallah wa sayati huna maratan thaniya bi idznillahi subhanahu wa ta'ala al'an adzan نعم ولذلك نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا Alhamdulillah sahabat setiap pendengar Radio Islamic Center Binbas yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat dan kita telah menyimak bersama kajian bersama Syekh Muhammad Anunani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga. Barakallahu fikum. Tetap bersama kami di gelombang 107,8 FM atau di streaming di www.radiomedina.com.